بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إيه الأخبار يا جماعة؟ إيه أخبارنا مع القرآن؟ إيه أخبارنا مع القيام؟ ايه اخبارنا مع كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني سبحان الله، كنا لسه من كام يوم بنقول رمضان والاجواء والحظ والمساجد مقفوله، يا ترى هنعمل ايه؟ احنا النهارده ليله 7 رمضان، خدنا خطوات ولا لسه؟ علاقتنا بكلام ربنا سبحانه وتعالى اتغيرت ولا لسه؟ فتعالوا كده يعني في البدايه والله نتكلم كده عن مثال بسيط. تعالوا كده نتخيل ان احنا قلنا الدرس النهارده هيبقى ساعتين، والساعتين دول انا هحاول اوصف لكم وجبه بتاعت مطعم، وهتكلم بقى في كل تفاصيل الوجبه. الوجبه دي بتتكون من ايه؟ والحاجه اللي جواها اشكالها عامله ازاي؟ ورصتها جوه الوجبه عامله ازاي؟ وطعمها حادق ولا حلو؟ يعني هحاول اوصل كل التفاصيل. بس مهما انا اتكلمت اكيد في معاني اكتر هتوصل لما انا اروح انا المحل ده وادوق الوجبه بنفسي. فسبحان الله، هو ده اللي احنا بنعمله. احنا كلامنا في السلسلة أو كلامنا عن القرآن، إحنا بس بنحاول نحط نفسنا على بداية الطريق، لكن كل واحد فينا بقى محتاج يبذل، محتاج يجتهد، محتاج هو يروح يدوق بنفسه، يحتاج يدخل على كلام وكتاب ربنا عز وجل بنفسه عشان يعرف التأثير ويحس باللذة والطاعة والفضائل اللي إحنا بنتكلم عنها دي كلها. محتاجين إن هي فعلا تكون حقائق في حياتنا، مش بس كلام بنسمع عنه. ومحتاجين والله يعني نستشعر فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ازاي في اللي احنا فيه دلوقتي، والوقت اللي احنا موجودين فيه ربنا سبحانه وتعالى بينعم وبيتفضل علينا. يعني في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف اجواء رمضان وازاي ان رمضان يعني حاله بينقلب، الدنيا يعني حالها بينقلب في رمضان، الشياطين بتسلسل، ابواب الجنه بتفتح، ابواب النار بتغلق، في نهايه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. يا كل ليلة في عتقاء من النار. بس يا جماعة دلوقتي واحنا بنتكلم في ناس هتعتق من النار، ناس الله عز وجل أن يجعلنا منهم. في ناس يعني ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بيكتبهم عتقاء من النار. ازاي ان في ناس دلوقتي منشغلة بالدنيا ومنشغلة بالمسلسلات والأفلام، بس احنا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى بنحاول نسمع عنه، بنحاول نفضي وقت نقرب منه تبارك وتعالى. وده والله يعني بفضل منه عز وجل. احنا ما جيناش هنا بإرادتنا وبشطارتنا وبوقتنا، لا، احنا جينا هنا بإذن منه عز وجل، بفضل منه تبارك وتعالى. فمحتاجين نكون والله مستشعرين المعنى ده، لعل يعني ربنا عز وجل ينظر إلينا يعني نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. وبرضه والله مهم الواحد يكون بيراقب قلبه، يا ترى أنا جاي عاوز إيه؟ أنا جاي بسمع ليه؟ كل واحد ربنا سبحانه وتعالى خزائن ربنا عز وجل ملأه، كل واحد ربنا هيعطيه من الخزائن اللي هو كان جاي عايز ياخده. اللي جاي بيجمع شوية معلومات معرفية عن القرآن هياخد ده، والله جاي كلمني بس عن سورة الأعراف، كلمت عن سورة الأنعام، قل لي كده هو إيه قصة سورة البقرة، قل لي كذا قل لي كذا، هيطلع بده. طب واحد تاني جاي عاوز يتغير، واحد تاني جاي عاوز علاقته تتحول مع القرآن، واحد جاي يرجو الجنة، نحسب إن الله عز وجل هيعطيه اللي هو اللي هو اللي هو بيرجوه. فدي بس يعني كانت مقدمه بسيطه، ويعني بنحاول نذكر بعض كده بالمعاني اللي اتكلمنا عليها قبل كده. اتكلمنا امبارح عن سوره الانعام، اتكلمنا عن خلق ربنا سبحانه وتعالى، اتكلمنا عن نعم ربنا عز وجل، واتكلمنا عن القصر بالنعم، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم على العبد وينجيه من الكرب وبعد كده يرجع يشرك، ازاي الله عز وجل ينعم على العبد ويكشف عنه الضر وبعد الضر وبعدها يرجع يشرك، فكفر بنعم ربنا سبحانه وتعالى. وفي بس تنبيه بسيط، يعني احنا يعني امبارح بس قلنا سهوا واحنا بنتكلم في حديث يعني سيدنا ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. احنا بس سهوا كنا قلنا ان هو حديث قدسي لكن هو حديث نبوي. فدي بس كانت مقدمه بسيطه عن اللي قلنا يعني قلناه امبارح. فباذن الله النهارده بقى نتكلم عن سوره الاعراف. طيب، هي سوره الاعراف يعني سوره مكيه، الصورة دي يعني سميت صورة الأعراف لأن فيها قصة أهل الأعراف، وهنتكلم عنها بإذن الله. وطبعا يعني بعض المفسرين يعني قال إن الصورة دي بتسمى صورة الميثاق أو صورة الميقات. صورة الميقات عشان فيها الموقف اللي ربنا عز وجل أعطى، يعني أعطى الميقات لسيدنا موسى، وصورة الميثاق عشان برضو فيها الآية أو الآيات اللي بتتكلم عن الميثاق اللي الله تبارك وتعالى أخذه من ذرية بني آدم في عالم الذرة. لكن يعني الاسم الثابت للصورة هو سورة الأعراف. وبإذن الله هيكون معانا يعني محور طويل كده هيفضل مكمل معانا طول الصورة. المحور ده هو التكذيب والجحود بالآيات، إزاي ربنا سبحانه وتعالى ينزل آيات للناس والناس تكذب والناس تكفر والناس تشرك والناس لا تنسب الامر الى الله، الناس لا ترجع، يعني شوف كتير جدا لعلهم يرجعون لعلهم يتضرعون، والناس لا ترجع، الناس لا تتضرع الى الله. فده معنى او محور هيمشي باذن الله معانا طول الصوره. فيعني باذن الله الصوره ابتدت نبتدي يعني ان شاء الله على طول في الصوره. يفضل يعني لو نقدر نبقى فاتحين المصحف او حتى فاتحين الابلكيشن على الموبايل، بحيث لما نتكلم واحنا شايفين الايات قدامنا باذن الله يكون تاثيرها افضل يعني، او يبقى تركيزنا اعلى. فالايات يعني ابتدت الف لام ميم صاد، كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فزي ما قلنا الله عز وجل اللي خلق الخلق، فالله سبحانه وتعالى بقى لن يترك الخلق سدى. الله انزل الينا كتاب نعرف هنعمل ايه في حياتنا، نعرف هنتحرك ازاي، نعرف ايه اللي يقربنا من الجنه فنعمله، نعرف ايه اللي يقربنا من النار فنبعد عنه. فمحتاجين بقى يكون لينا حال مع الكتاب ده، انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ما ينفعش يكون عندي حرج من تعليم الدين، ما ينفعش يكون عندي حرج من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما ينفعش يكون عندي حرج من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او انت يكون عندك حرج من حاجه من افعال امهات المؤمنين رضي الله عنهم. فمحتاجين المعنى ده يكون عندنا، ومش بس بقى كده، لا لتنذر به. يعني الايه هنا بتكلمنا عن الصلاح والاصلاح، يعني مش بس انا اكون كويس في نفسي، لا اكون كويس في نفسي وباذن من الله اتحرك على غيري وبلغ غيري. وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. اللي هو بقى يعني نتبع بقى الكتاب، يعني احنا ما ينفعش بقى بعد كل اللي احنا بنقوله ده نروح نمشي ورا كلام الناس، نروح نمشي ورا كلام حد من الخلق لا يملك اصلا لنفسه النفع ولا الضر. محتاجين نمشي ورا كلام الملك سبحانه وتعالى. وسبحان الله الايه دي يعني جت معانا في الاعراف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا له الخلق والامر. يعني احنا لما نعرف ان الله عز وجل هو اللي خلق وهو اللي دبر وهو اللي بيده ملكوت السماوات والارض، يبقى اكيد بقى اللي يامر هو الله، اللي هنسمع كلامه هو الله، يعني هنمشي ورا تعاليمه وكتابه هو الله عز وجل. بعد كده بقى هنلاقي يعني زي من الاول الايه 4 لحد الايه 9 كانه كده يعني ملخص قبل بقى التفصيل، يعني كانه كده ملخص سريع للصوره، وبعد كده بقى هيجي تفصيل الايات دي. ان يعني في ان بيكون في من سنن يعني ربنا سبحانه وتعالى ان بيكون في اقوام، الاقوام دي بتكذب. هنعدي يعني كده على الايات مع بعض برضو. وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني الـ الـ الـ الآيات بتيجي الأقوام بتكذب، بعد ما يجي بأس بقى ربنا سبحانه وتعالى يرجع بقى يقولوا إنا كنا ظالمين. لكن يعني بعد إيه؟ فعش إننا نرجع بعد خلاص ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل العذاب. بعد كده بقى الناس هتتسأل، الناس اللي هي بلغت الرسالة دي هتتسأل أنتوا بلغتوا إيه؟ وأخدتوا الرسالة دي بحقها ولا لأ؟ والناس اللي أرسل إليهم برضو هيتسألوا أنتوا الناس جات بلغكم عملتوا إيه؟ الناس جات عرفتكم، الناس جات ذكرتكم بآيات ربنا، رجعتوا ولا لأ؟ افتكرتوا ولا لأ؟ فهيبقى في سؤال للطرفين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يكن غائب عن أي شيء بيحصل في الأرض، وهيحصل يعني قصص تفصيلي لكل الأحداث اللي حصلت. والوزن يومئذ الحق، الله عز وجل عدل. بعد كده بقى بعد الحساب وبعد النادى كله هتتقسم الطوائف او الناس لفريقين، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون. بعد كده بقى هنبتدي بقى القصص او الاشواط اللي احنا باذن الله هنعدي عليها. هنلاقي من الايه 11 للايه 18 ايات بتتكلم عن موقف سيدنا لا قبل موقف يعني سيدنا آدم، موقف ربنا عز وجل حين أمر الملائكة أن تسجد لسيدنا آدم، الملائكة سجدت إلا إبليس أبى واستكبر وكان لم يكن من الساجدين. فسبحان الله، يعني من المعاني يعني المهمه نطلع بيها من الشوط ده ازاي ان علاقه العز والذل مع ربنا سبحانه وتعالى علاقه عكسيه. يعني ايه علاقه عكسيه؟ يعني انا كل ما اتذلل وافتقر لله كل ما ربنا عز وجل يعزني، وكل ما ابقى شايف نفسي قدام اوامر ربنا سبحانه وتعالى وتكبر وابقى كل حاجه لا مش انا اللي اعمل كده، ده انا اللي اقول وانا اللي اقرر وانا اللي احدد، لا كل ما ربنا سبحانه وتعالى يذلني. ونلاقي الموقف ده باين جدا، يعني سبحان الله نركز والله مع الفاظ القران. كان القران يا جماعه كتاب عزيز، كتاب معجز، كلام ربنا سبحانه وتعالى يعني كل كلمه جايه في موضع لحكمه. فنلاقي الايه رقم 13 بعد ما ابليس بقى تكبر ولم يسجد لسيدنا ادم، نلاقي اربع الفاظ بالايه بيدلوا على الذل. قال فاهبط، ادي اول لفظ، فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أدي تاني لفظ، فاخرج أدي تالت لفظ، إنك من الصاغرين. أربع ألفاظ في آية واحدة نتيجة للفعل اللي كان قبلها، إن هو أبى واستكبر ولم يكن من الساجدين. هو بيطلع لنفسه مبررات، أنا مخلوق من نار وسيدنا آدم مخلوق من طين، مش هينفع أسجد له. طيب هتتكبر مع الله، هتشوف نفسك قدام أمر ربنا سبحانه وتعالى، هتكون النتيجة ذل وخذلان. وبعد كده طبعا مهم بقى ندرك يعني العداوه الشرسه بيننا وبين الشيطان، ازاي يعني ان هو بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ينذره الى يوم يبعثون. يعني هو خلاص عارف ان مصيره الى النار، عايز بقى ياخد معاه اكبر عدد. فمهم نكون مدركين لده ونشوف يعني، وهو الابليس بيتكلم قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني انا قاعد لهم على الطريق. يعني يا جماعه الشيطان مش هيجي يوسوس مثلا ويمشي، مش هيجي يقول كلمتين ويمشي، لا ده قاعد على الطريق ومن كل بقى الاتجاهات. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. فعداوه شرسه بيننا وبين الشيطان، مهم جدا جدا جدا نكون مركزين في حياتنا ان احنا باذن من الله نتغلب على العداوه دي. بعد كده بقى بتيجي الآيات من آية 19 للآية 25، قصة سيدنا آدم. إزاي يعني سبحان الله، يعني أما ربنا سبحانه وتعالى أنعم على سيدنا آدم وزوجه وأدخله الجنة، فقال يعني فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوالله إحنا في حياتنا بنعمل كده، إزاي ربنا جعل لنا حاجات كتير جدا حلال، ونيجي بقى عند الحاجة الحرام وهي اللي عايزين نجربها وعايزين نعملها وعايزين نشوف فتوى تخلينا نعملها. الجنة كبيرة بس هي شجرة واحدة، ولا تقرب هذه الشجرة، سواء بقى إذا كانت يعني هي شجرة واحدة فعلا في التفسير، يعني قيل إن هي شجرة واحدة وقيل إن هي مجموعة شجر من نوع واحد، بس الشاهد إن في حاجات كتير جدا حلال وحاجة واحدة بس هي اللي أنا مش هقرب لها. هيجي بقى الشيطان هيخليني أقرب لها. وبرضه سبحان الله دقة التعبير القرآني يا جماعة، ولا تقرب هذه الشجرة، مش ولا تأكل ولا تقرب. مشكله كبيره جدا، وده باذن الله باذن الله هيبقى الواجب العملي الاولاني معانا النهارده. هنحاول ان شاء الله الواجبات العمليه تكون زي شعارات نطلع بيها. اول شعار او واجب عملي، ولا تقربها. ازاي ان الواحد لا يامن على نفسه الفتنه؟ ما ينفعش ابقى رايح في مكان كله فتن وكله معاصي واقول والله لا ما تقلقش بس انا هعرف اغض بصري، وبنت مثلا انت رايحه في مكان صعب وكله معاصي وتقولي لا انا مش هعمل زيهم، انا بعرف احافظ على نفسي. لا ما احطش نفسي اصلا في موضع الفتنة. وافتكر الآية دي، ولا تقرب هذه الشجرة. الله عز وجل بيقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يا جماعة بياخدنا على خطوات. اللي شرب مخدرات بدأ بالسجاير، اللي وقع في الزنا بدأ بعلاقة محرمة مع النساء. فالموضوع ما بيجيش من الآخر، الموضوع بيبتدي بخطوة بسيطة، وابتدي ان انا اتجر للمعصية مرة واحدة. وازاي بقى نشوف يعني شؤم المعصية؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، سواء بقى يعني السوءة دي سوءة حسية أو سوءة معنوية، إن بيبقى في شؤم في المعصية. حتى لو في الأول كان في يعني لذة، ودي يعني بتكون يعني لذة كده في الأول، يعني هو حتى لو الإنسان شعر بيها بيبقى بعدها ضنك شديد وبيبقى بعدها بؤس شديد. وعلى العكس لو الطاعة أولها مشقة وأولها تعب، لكن بتلاقي بعدها السكينة والطمأنينة والراحة وكل ما تتمناه من خير. وكتير جدا لا حد بيعمل معصية حتى لو بيضحك فيها، تيجي بعديها أو ثاني يوم تلاقيه مكتئب، تلاقيه متضايق، تلاقيه كده يقول لك أنا قلبي مقبوض. ده برضو معنى نطلع بيه من الآيات، إن صعوبة وشؤم المعصية وان الواحد ما يستسهلش او يستصغر يقول لا ده ذنب كبير، لا ده ذنب صغير، لا الفكره انا بعمل الذنب ده في حق مين؟ بعمل الذنب ده في حق ربنا تبارك وتعالى. وسبحان الله بقى، يعني العتاب الجميل من الله عز وجل: ألم أنهكما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فوالله يعني الواحد بقى محتاج يستشعر ده في كل حاجة في حياته، هو ربنا ألم ينهانا عن كذا، ألم ينهانا عن كذا، ألم يأمرنا أن نفعل كذا، ألم يأمرنا أن نفعل كذا. ونيجي بقى نلاقي ختام الشوط يعني ده: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني إحنا أول حاجة نحاول إن إحنا ما نقعش في المعصية. طب وقعنا في المعصية عايزين نكون يعني زي سيدنا آدم. طبعا هو سيدنا آدم عصم ربنا سبحانه وتعالى، فإحنا ممكن نعصي أمر ربنا سبحانه وتعالى. طبعا دي مش دعوة للاستسهال، هو إنما صلى الله عليه وسلم كله بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالخطوة الأولى أصلا إن أنا بإذن من الله ما أقعش في المعصية. طب لو وقعت أعمل بقى زي سيدنا آدم، قال ربنا ظلمنا انفسنا. اما نيجي نشوف سوء الادب بتاع ابليس في الصفحه اللي قبلها، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني يا رب انت اللي غويتني، يا رب انت اللي خليتني اعمل المعصيه. سوء ادب مع الله. لا، ازاي بقى انا في المعصيه حتى لو وقعت انسب المشكله لنفسي؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، يا رب انا تعبت، يا رب انا ضعفت، يا رب لا حول ولا قوه لي الا بك، محتاج يا رب ان انت تعيني عشان ما اقعش تاني، محتاج يا رب ان انت تثبتني عشان افضل على الطريق. فحتى لو الموضوع ده حصل نرجع لربنا سبحانه وتعالى بالذل والافتقار والانكسار. بعد كده بقى هنلاقي برضو الايه 35 والايه 36 والايه 37 والايه 40 كلام زي ما قلنا عن نفس الشوط الطويل اللي مكملين فيه، وهو التكذيب والجحود بالايات. يعني الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فيعني زي ما كنا قلنا شوط كده نركز فيه وإحنا بنقرأ السورة أو إحنا بنصلي بالسورة، التكذيب والجحود بآيات ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده بإذن الله بقى القصة اللي سميت بيها السورة من الآية 44 للآية 51، وهو قصة أهل الأعراف. أهل الأعراف يعني نقدر نقول كده هم أهل 50%، الناس اللي حسناتهم استوت بسيئاتهم. هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا في الآيات حوار يعني والله غاية في الصعوبة ما بين أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف، وإزاي إن الواحد يكون خايف إنه يكون في اللحظة دي يعني موقف صعب جدا. يعني حتى ولو كان الرأي يعني الأشهر إن أهل الأعراف ربنا هيمن عليهم ويجعلهم من أهل الجنة، بس موقف صعب ما ينفعش إن الواحد يستسهل إنه يكون فيه. وبرضه يعني تنبيه برضه بسيط حابب ان احنا نفكر بعض بيه، انه يا جماعه في قصص او في حاجات في القران ليها اكتر من قول في التفسير. فاحنا لما بنقول قول احنا مش بنقول ان ده القول الوحيد، عشان بس لو حد سمع درس تاني او قرأ تفسير او حاجه ولقى مثلا قول تاني او تفسير تاني لايه احنا قلناها ما يحسش ان في حاجه غلط. لا، هو الموضوع ما فيهوش مشكله ولا في حاجه غلط، لكن احنا مثلا بناخد قول ونتكلم عنه او نتكلم عن الايات اللي احنا نقدر نستفيد بيها منه يعني. لكن زي ما قلنا ما بيبقاش ده للوحيد. فزي ما قلنا يعني أهل الأعراف هم ناس هيساووا حسناتهم بسيئاتهم، ويكونوا واقفين ما بين الجنة وما بين النار، ما بين أهل الجنة وما بين أهل النار. ويعني سبحان الله يعني وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. عارفين إن دول كانوا الصحبة الصالحة وعارفين إن دول كانوا الصحبة السيئة. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ازاي شايفين اهل الجنه بيتنعموا والثمار والانهار والخيرات، بس هو واقف بعيد نفسه يدخل لم يدخلوها وهم يطمعون. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وسبحان الله يعني يا جماعه والله لفظ واذا صرفت، ازاي هو عارف ان الناحيه الثانيه في ناس بتعذب ومش عاوز يبص، بس يعني نظره او راسه بتصرف ان هو يشوفهم ويبص عليهم، ويجي بقى ساعتها يطلب بقى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ويعني والله من الحاجات برضو اللي نستفيد بيها يعني في قصه اصحاب الاعراف، ازاي ان نفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. يعني ما تحتقرش اي معروف بتعمله، ولو حتى اخوك، لما اخوك طبعا سواء بقى اخوك في اخوك يعني في النسب او اخوك في الاسلام، اي حد تشوفه يعني تبتسم له، دي صدقه، ممكن دي تكون حسنه اصلا تغير مصيري، بدل ما انا ابقى من اهل الاعراف ابقى من اهل الجنه. فازاي ان الواحد ما يستصغرش ذره طاعه تغير مصيري، والعياذ بالله برضو ما تستصغرش ذره معصيه، ممكن ذره معصيه او معصيه واحده تحول مصيري من اهل الجنه لاهل الاعراف، او من اهل الاعراف لاهل النار. فده مهم جدا، مش عاوزين ان احنا الموضوع يبقى بالنسبه لنا سهل وبسيط، سواء التقصير في الطاعات او في استسهال الذنوب والمعاصي. وبعد كده يعني طبعا، وده باذن الله يكون الواجب الثاني العملي لينا، احنا قلنا الواجب العملي ولا تقرب، ان الواحد ما يحطش نفسه في اي موضع فتنه او بدايه شبهه او معصيه. والواجب الثاني هيكون لا تحقرن من المعروف شيئا، ان الواحد لا يحقر اي طاعه او اي خطوه ممكن ياخدها في طريق ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده بقى هنلاقي شوط طويل من الايه 59 للايه 102، يعني شوط كامل بقى للرسل واقوامهم، وهنشوف بقى ازاي الشوط ده طبعا هنلاقي فيه بقى كتير جدا جدا جدا التجريد بالايات. والشوط ده يعني تميز انه من الاشواط اللي اتكلمت عن الانبياء في القران، تميزت بالترتيب الزمني، يعني نلاقي كلام عن سيدنا نوح، بعدها كلام عن سيدنا هود، بعدها سيدنا صالح، بعدها سيدنا لوط، وبعدها سيدنا شعيب. فهنلاقي بقى يعني ازاي ان الانبياء كلهم يعني بيجوا برساله واحده: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بعد كده بقى بيبتدي بقى الملأ يبتدوا يردوا ويبتدوا يكذبوا ويبتدوا يعادوا النبي لحد ما هو يعني يفضل ينذرهم. بعد كده خلاص بقى الموضوع انتهى وهم كذبوا، زي ما قلنا تكذيب بالايات تكذيب بالايات تكذيب بالايات، ويبتدي بقى بعدها يعني ينزل عذاب ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يعني ايه ينجي القوم المؤمنين، زي مثلا قصه سيدنا نوح: فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عمين. وهنلاقي نفس اللي بيحصل ده يعني متكرر في كل قصص الانبياء. النبي بيجي بيأمرهم بعباده الله عز وجل، يبتدوا يكذبوا، يبتدوا يعادوا، يبتدوا يكذبوا بالايات اللي بتنزل عليهم، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم العذاب وربنا ينجي الطائفه المؤمنه. بعد كده بقى برضو في شوط طويل من الايه 103 لحد الايه 162. الشوط ده بقى بيتكلم عن سيدنا موسى وبني اسرائيل، وبرضو يعني بني اسرائيل من اشهر الاقوام اللي يعني كانوا بيكذبوا بآيات ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ينجيهم ويرجعوا يكفروا، ربنا يعديهم من البحر وينجيهم من فرعون، يرجعوا يعبدوا العجل، يعني مروا كتير جدا، نسأل الله العافية والسلامة، يعني بالتكذيب بالآيات. والشوط ده طبعا فيه مواقف كتير جدا من اللي حصل بين يعني سيدنا موسى وبني إسرائيل، في موقف الطحرة، في موقف الآيات اللي انزلت عليهم، في موقف النجاة من فرعون، في موقف الميقات اللي كنا اتكلمنا عنه في بداية السورة، في موقف تكليم ربنا عز وجل لسيدنا موسى، وفي موقف برضو عبادة العجل. وبرضو زي ما قلنا هنلاقي بقى آيات كتيرة جدا جدا بتتكلم عن التكذيب بالآيات. بعد كده من الآية هنلاقي عندنا بإذن الله من الآية 163 للآية 168 قصة يعني برضو يعني من القصص المشهورة بالنسبة لنا، قصة أصحاب السبت. ازاي يعني كانت قريه من بني اسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى بسبب الفجور والفسق والمعاصي ربنا ابتلاهم ابتلاء شديد جدا، ان هم نهوا ان هم يصطادوا يوم السبت، والابتلاء بقى اشتد انه بقى السمك يطلع لهم يوم السبت، ومش بيطلع بقى عادي، لا ده ممكن يطلع لهم بره خالص على الشط مثلا بايده كده يطلع سمك، وبقيه الاسبوع خالص ما فيش اي سمك بيجي، بس هو امر ربنا ان احنا ما نصطادش يوم السبت. وده زي ما قلنا كان ابتلاء بسبب المعاصي والفجور اللي هم كانوا بيعملوه. فساعتها طبعا في ناس عاصت امر ربنا سبحانه وتعالى، والقريه اتقسمت ثلاث اصناف. وسبحان الله يعني دي سنه من سنن ربنا سبحانه وتعالى في كل الازمنه، في كل الازمنه في ناس بتعمل معاصي، وفي ناس بتعمل ذنوب، وفي ناس بتحاول تفكرهم بربنا وبتحاول ترجعهم لربنا، وفي ناس ثالثه اللي هو بقى ايه ما بيعملوش حاجه، يعني يا اما بيعملوش حاجه يا اما حتى بيحبطوا الناس اللي بتدعو الى الله، انتوا بتكلموهم ليه؟ يعني انتوا بتقولوا لهم ليه؟ الناس دي ما يعني ما فيش منهم رجاء. سبحان الله يعني هو ده اللي حصل في قصة أصحاب السبت. فئة عملت المعصية اللي هي اصطادت يوم السبت، والفئة الثانية حاولت تصلح قدر المستطاع، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني يا رب هنعمل بس أي حاجة نعتذر بيها حتى لو الناس دي ما رجعتش عن المعصية، أو حتى لو الناس دي فضلت على اللي هي فيه. والفئة بقى الثالثة زي ما قلنا يعني، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طبعا يعني في أكتر من قول في الفئة دي، هل هم أصلا ما كانوش بيعملوا حاجة وهم قعدوا بس يصبطوا في الناس، يعني أنتوا اللي هم الدعاء إلى الله يعني بتكلموهم ليه؟ الناس دي مش هينفع فيهم نصح، الناس دي مش هتعمل اللي بتقولوه، الناس دي كده كده ربنا هيهلكهم ويعذبهم. فده قول يعني. وفي قول تاني بيقول لا، الناس دي في الأول كانت بتدعو إلى الله، بس من كتر يعني ما ابتدى الموضوع برضو يزيد وهم مش حاسين بأثر، ابتدوا إيه يعني يفقدوا الأمل وما بقوش بقى يدعوا إلى الله، بل بالعكس بقى لا ده بقوا يقولوا الناس اللي بتدعو إلى الله اللي أنتوا بتعملوه ده يعني إيه ملوش فايدة، يعني ملهاش لازمة إن أنتوا تكلموهم يعني. فسبحان الله يعني الله بقى ربنا سبحانه وتعالى قال يعني، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فسبحان الله هنا ربنا نجى الذين ينهون عن السوء. فمهم يا جماعة والله نحاول إن احنا نكون في الفئة دي، لعل يعني وقت ما هيكون في عذاب احنا ربنا سبحانه وتعالى ينجينا، حتى لو ربنا أراد لنا الابتلاء جوه الابتلاء هنشوف معية ربنا سبحانه وتعالى، لأن احنا كنا في الدنيا مع الله، فحاشاه سبحانه وتعالى أن يتركنا. لكن الفئة الثانية اللي هي طبعا عملت المعصية دي ربنا سبحانه وتعالى عذبها. الفئة بقى الثالثة ما تقالش عنها حاجة في الآيات، ودي برضو جي فيها ثلاث أقوال. يعني في قول بيقول إن ربنا نجاهم مع الذين اللي نجوا لأن هم كانوا بيدعوا إلى الله في الأول، وفي قول بيقول لا هم هلكوا مع اللي هلكوا لأن هم شافوا معصية ربنا سبحانه وتعالى وما حاولوش يكلموا الناس. القول بقى الثالث وده برضو يعني قول خطير جدا، إن هو يعني حينما سكتوا سكت الله عنهم، يعني زي ما هم شافوا معصية ربنا سبحانه وتعالى وشافوا حرمات ربنا عز وجل بتنتهك وسكتوا، فربنا سكت عنهم ما قالش عنهم حاجة يعني. فحتى والله يعني بعيدا عن إيه هو هيكون القول الراجح، إحنا مش عاوزين برضو نكون ولا من الفئة الثانية ولا من الفئة الثالثة، عاوزين بإذن الله نكون من الفئة اللي ربنا سبحانه وتعالى هينجيها اللي هي ينهون عن السوء. وده برضو تذكرة بقصة بقى إيه أهل الأعراف، إنه برضو الواحد يشتغل على نفسه، وتذكرة برضو ببداية الصورة نتبع الكتاب وبعد كده إيه لتنذر به. فمحتاجين نشتغل على نفسنا الأول، ومحتاجين نحاول نصلح غيرنا بشتى الطرق. يعني لحد النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إيه على من رأى منكم منكرا فليغيره، قلنا في ثلاث حالات يعني بيده بلسانه، طب أنا مش عارف أعمل حاجة خالص، بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، إذا حتى الواحد ينكر بقلبه. فزي ما قلنا يعني، والواحد لا يستصغر طاعة، يعني لعل الأصحاب السبت دول اللي نجاهم إنهم بس عملوا حاجة بسيطة كلموا الناس، وزي ما كنا قلنا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وبعد كده بقى بإذن الله هنلاقي الآية 175 و176 بتتكلم برضو يعني عن موقف صعب جدا من المواقف يعني الانتكاسات صورة أو من المواقف السيئة، الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. طبعا برضو في أكثر من قول يعني، وإن كان يعني القول الأشهر إن هو يعني عابد من عباد بني إسرائيل اسمه بلعام ابن باعوراء. فإزاي بقى يا جماعة والله نشوف ده واحد كان عابد والشيطان جه يعني خلاه ينقلب على عقبيه، فمش بنقول بقى إن الشيطان بس هيجيلي في أول الطريق، لا ده الواحد لحد آخر الطريق الشيطان مكمل معاه، الشيطان مش هيمل. أنا بقى محتاج علاقتي بربنا سبحانه وتعالى تكون ثابتة طول الطريق، محتاج أعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة، محتاج أطلب من ربنا تبارك وتعالى المدد والسداد. إزاي يعني نقول كتير ونطلب زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم يا مثبت القلوب، أو الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. محتاجين نستعين بالله، محتاجين تفضل علاقتنا بالله عز وجل قوية طول الطريق. وازاي والله نشوف انه الانتكاس او البعد بيكون من العبد، يعني نشوف ان ربنا سبحانه وتعالى قال اتيناه اياتنا فانسلخ منها، يعني في العطاء وفي الهدايه ربنا اللي اعطى اتيناه اياتنا، لكن في البعد لا هو فانسلخ منها، هو اللي انسلخ هو اللي بعد. فالبعد والله والانتكاس يا جماعه بيبقى بسببنا احنا، احنا اللي بنبتدي. الله عز وجل لا يتركنا، والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا، على قدر تعبنا وعلى قدر مجاهدتنا على قدر عطاء ربنا سبحانه وتعالى. وبرضه من الحاجات الخطيره جدا يعني في الايات نشوف ازاي السرعه في الهدم. يعني هنلاقي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ف ف ف الفاء تفيد السرعه، التعقيب والسرعه. يعني زي مبنى كده، المبنى بناخد وقت كبير جدا عشان نبنيه، طب لو جينا نهده نص ساعه هنهد المبنى. فالواحد مهم جدا يكون مركز في المعنى ده، انه ممكن كل اللي بيبنيه ده لو بس يعني بعد شويه او ابتدى زي ما قلنا بس يدخل في بدايه الطريق، كل ده ممكن يهدم في لحظه. فدي حاجه يعني خطيره جدا جدا، ما ينفعش ان احنا تكون سهله بالنسبه لنا. وبعد كده بقى هنلاقي يعني ايات كتيره جدا برضو زي ما قلنا بتتكلم عن التكذيب بالايات، الايه 177 والايه 182. بعد كده بقى يجي يعني ختام الصوره اخر صفحه من الايه 197 للايه 206، ازاي بقى ان الواحد بعد ما تعرض للقران، بعد ما عدى على القصص اللي في سوره الاعراف، وبعد ما عاش مع القران والمعاني بتاعته دخلت قلبي باذن من الله، نلاقي بقى النهايه مختلفه. بدل ما كان في الاول فلا يكن في صدرك حرج، لا محتاج بقى خلاص ده انا هتكلم وهقول ومش هيبقى عندي حرج، خلاص بقى بعد ما اتعاملت وعرفت القران. وزي برضو ما اتكلمنا عن خطوره الشيطان والمعركه والشراسه بتاعه المعركه وخطوره الانتكاس، ممكن حد يقول احنا ضلمنا الصوره قوي، طب انا بقى اعمل ايه؟ يعني الشيطان عدو ومتربص لي ولحد يوم القيامه والهدم صعب والهدم سهل، طب انا بقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ لا بقى اخر صفحه بتقول لنا نعمل ايه. اول ايه ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ازاي الواحد يكون مستمسك بعلاقته بربنا سبحانه وتعالى، استمسك بولايه ربنا عز وجل. الله هو الذي يعني سوف يعينني، هو الله سبحانه وتعالى، واكون بقى من الصالحين وهو يتولى الصالحين. كل ما اكون صالح كل ما ربنا سبحانه وتعالى يتولى امري. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. زي بقى الواحد لو فكر زي ما قلنا يتبع اي امر حد من اوامر الدنيا او يمشي ورا كلام من كلام الدنيا بعيدا عن القران، ده يكون سبب في الخسران والهلاك. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. زي ما قلنا بقى خلاص ما بقاش في حرج، ما بقاش في ضيق في الصدر، لا هنتحرك وهنتكلم وهنأمر بالعرف وهنأمر بالمعروف وهننهى عن المنكر. واما نيجي بقى زي ما قلنا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. طيب انا بقى الشيطان والوساوس والحاجات اللي انا خايف منها دي، استعذ بالله، الله عز وجل معايا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني سوف يزيل كل العقبات في الطريق. لو الواحد تحصل على معية ربنا تبارك وتعالى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. استكمال برضو لكلام الشوط عن الآيات والتكذيب بالآيات، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. أنا بقى هتبع القرآن وما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بعد كده كلام عن القرآن، القرآن بصائر، القرآن رحمة، القرآن نور، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن أكتر برضه يا جماعة والله الحاجات اللي تعن على الطريق القرآن، القرآن القرآن القرآن. وإذا واذكر، وطبعا برضه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغضوب والآصال ولا تكن من الغافلين. ذكر ربنا سبحانه وتعالى من الأسلحة المهمة جدا في علاقتنا بالله وعلاقتنا في ظل العقبات اللي احنا عمالين نقولها، خطورة الانتكاس، عداوة الشيطان، مجاهدة النفس، كل الحاجات دي محتاجة علاقة بالله تبارك وتعالى. ومن الحاجات اللي بتقوي العلاقة دي الذكر، الواحد يذكر ربنا عز وجل في جميع الأوقات وجميع الأحيان. بعد كده ختام السورة، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يعني بعتذر لو كنا يعني طولنا عليكم. ملخص يعني سريع كده، احنا بفضل الله اتكلمنا عن السورة وقلنا ان احنا يكون في يعني واجبات عملية، فاحنا يعني بإذن الله قلنا هيكون في ثلاث واجبات عملية هيكون ليهم يعني زي شعارات. قلنا الواجب العملي الأول لا تقرب هذه الشجرة، إن الواحد ما يحطش نفسه في أي موضع فتنة أو موضع شبهة، ولا يأمن الفتنة على نفسه، لا أقفل الباب من أوله أصلا. تاني شعار، لا تحقرن من المعروف شيئا. إزاي الواحد يسارع في الخيرات ويسارع في الأعمال الصالحة، لعل دي تكون الحاجة اللي هتنجيه زي ما قلنا قصة أصحاب السبت، ولعل دي الحاجة اللي هتغير مصيره من أهل الأعراف لأهل الجنة زي ما اتكلمنا في قصة أصحاب الأعراف أو أهل الأعراف. وبإذن الله بقى الواجب الثالث، يعني ده ممكن نقول عليه واجب طويل شوية وممكن حتى لو نبتديه بعد رمضان، لكن حبيت إن إحنا نذكر بعض بيه. يعني في سلسلة جميلة جدا لأحد المشايخ جزاه الله عنا خيرا، يعني اسمه الشيخ أحمد عبد المنعم، الشيخ أحمد عبد المنعم. السلسلة دي تقريبا 21 حلقة، يعني شوفوا إحنا النهاردة طبعا عدينا بسرعة جدا سورة الأعراف، من الصور الجميلة مليانة قصص مليانة عبر، فصعب إن إحنا نعدي على القصص كلها، وكل قصة فيها تفاصيل كتيرة جدا. هو بقى عامل 21 حلقة تقريبا، في كل درس أو كل حلقة بيتكلم عن 10 آيات. طبعا بقى في استفاضة في معاني وعبر وأقوال في التفاسير، فسلسلة جميلة جدا. حتى يا جماعة والله إحنا بنقول هنسمع درس كل يوم، هنسمع درس في الأسبوع، إحنا بنتكلم في ساعة في الأسبوع، ساعة في الأسبوع ده يعني أنا هخلص السورة تقريبا من 5 لـ 6 شهور كأنه كورس. في ناس بتاخد كورسات في الدنيا مش بشهور، سنين، سنة وسنتين بياخد كورس للدنيا. طب انا ليه ما اخدش كورس الاخرتي، ما اخدش كورس يكون سبب في دخول الجنة، اعتبر ان انا هيبقى عندي كده كورس دراسة سورة الاعراف بعد حتى رمضان باذن الله، عن طريق زي ما قلنا ايه متابعة السلسلة للشيخ احمد. وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.